نرجع إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه، شمائله، حليته، وصفاته الخلقية والخلقية. مر بنا حديث أنس بن مالك وذكرت إسناده وأن رجاله ثقات مدنيون أئمة، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بالطويل الظاهر الطول، ولا بالقصير كما سيمر بنا الممغط، ولا بالأبيض الفاقع اللون، وعبر عن هذا اللون بقوله الأمهق، ولا بالآدم يعني بالأسمر شديد السمرة، ولم يكن شعره قطط يعني مجعد، ولا سبط يعني لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم سائب مسترسل. بعثه الله على رأس 40 سنة، وذكرت ما في هذا العمر من اللطائف، حيث إن بعض العلماء استدلوا به على أن سن التحديث التي يسوغ للمحدث أن يحدث فيها هي عمر 40، وذلك إن ساغ عقليا وتعليلا لواقع الإنسان وصفته وحالته في هذا السن، لكن المحدثين الذي تقرر لديهم أن سن التحديث والإسماع يكون في أي عمر ما دامت شرائط التحديث قد اجتمعت وتوفرت. قال: فأقام بمكة 10 سنين وهن 13 سنة، لكن الراوي أسقط الكسر وهذا سائغ، قال: وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة، على رأس 63، لكن الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه أسقط الكسر أيضا واقتصر على 10. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، مما لم أنبه عليه ها هنا، وقد نبه عليه العلماء وسبقوا إليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشب، فلماذا وما الحكمة وما التعليل الذي أماط عنه العلماء وذكروا؟ وهو على كل حال تأويل يحتمل القبول ويحتمل عدم القبول. قالوا: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وكل شيبة تكتب بحسنة وترفع له بها درجة. لكن رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم قدر الله ألا تكون في لحيته 20 شعرة بيضاء، فلماذا؟ قالوا: لأن كثيرا من النساء يكرهن الشيب، ولو قدر أن من نساء رسول الله من يكره شيب رسول الله فإن ذلك لا يسلم الإنسان بمثل هذه الكراهية في شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك والله والعلم عند الله، حتى لا يكره هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاره. وبلا ريب أن هذا يعني لا يتصور في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لكنه تعليل يعني يحتمل القبول ويحتمل عدم القبول، لأنه ليس نص لا يحتمل القبول لا يحتمل الرد. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حميد بن مسعدة البصري من رجال مسلم، وثقه النسائي، وإذا وثق الإمام النسائي رجلا فعض عليه بالنواجذ، إذا وثق النسائي رجلا فعض عليه بالنواجذ. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من رجال الكتب 6، ثقة تغير قبل موته ب3 سنين، ثقة تغير قبل موته ب3 سنين، عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو من رجال الكتب 6، ثقة لكن فيه تدليسا، لكن فيه تدليس، نعم، ولا يضر، لا يضرنا تدليسه في هذا المقام. لماذا؟ لأن جل روايته عن أنس التي دلس فيها وجد أنه يسقط من أسانيدها ثابت بن أسلم البناني، فشأنه في هذا الإسقاط والتدليس كشأن سعيد بن المسيب، كشأن سعيد بن المسيب رحمه الله، يرسل لكن جل مراسيله عن الثقات، وليس هذا لغير سعيد. وقد صحب أنس بن مالك 40 سنة، وأنا قلت لكم اشترطت شرطا أثناء ترجمة الرجال من شيوخ الترمذي إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أني أراجع الترجمة وألتقط لكم منها أولا ما يتعلق في علم الحديث، في مصطلح الحديث له صلة بالسند الذي بين أيدينا أولا، ثانيا ما يتعلق في ترجمة هذا الراوي والعلم مما يتعلق بالأدب والخلق، ولهذا سأنبه على هذا ما وجدت إلى ذلك سبيلا. حميد ثابت البناني زامل وصاحب أنس بن مالك 40 سنة، 40 سنة، وروى 250 حديثا. لاحظ المصاحبة هذه بين التلميذ والشيخ 40 سنة، يعني ما هي من السهولة بمكان، يعني بمعنى أن العلاقة بينهما كانت كما يقول سوقة الناس يعني مثل السمن على العسل، ها؟ ما في عداوة، ما في بغضاء، ما في شحناء، ما في نميمة، وهذا بلا ريب أنه غاية. 40 سنة يزامل تلميذ شيخه يدل فعلا وحقيقة على أدب جم وخلق أتم في أثناء تلك المزاملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة بفتح الراء وسكون الباء، ربعة أي متوسط الطول، متوسط القامة بين الطول والقصر، وهذا يؤكد رواية أنس السابقة ليس بالطويل البائن ولا القصير، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، حسن الجسم، يعني خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني على أكمل خلق، وهذا بلا ريب أننا نحن نقول كل خلق الله حسن، لكن بالنسبة للأنبياء والمرسلين ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب أن خلق رسول الله على أكمل وأحسن خلق، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. لأن بعض أعداء الدعوة اليوم يعني لوحظ هذا، لو أرسلت إلى بعض البلدان ممن يبغض الإسلام والمسلمين ممن فيه عاهة، ها، فإنه يرد الدعوة من أجل هذه العاهة، وهذا مجرب وملحوظ. لذلك ينبغي أن يلحظ مثل هذا الملحظ في الدعوة إلى الله، ألا يرسل إليهم إلا من كمل خلقه وكمل خلقه إلا أن ينعدم، فلم يوجد إلا أصحاب هؤلاء العاهات، هذه العاهات، فيمكن ضرورة، وإلا فالأصل ينبغي أن ينتفع بمثل هذا الخلق، وكل خلق الله حسن. طبعا الإنسان أنا ما أقصد بهذا العيب ولا الشين، لأن الإنسان قد يرجع إلى بلده من طلاب العلم يكون أعرج، يكون أعور، يكون فيه يعني في صفاته الخلقية عاهة من العاهات، فلا ييأسن ولا يكسلن ولا يجزعن ويقول لا مدام في ما، يا أخي سبحان الله العلي العظيم، هذا أنا أقول للأكمل والأتم، يعني مراعاة لهذا الخلق العظيم الذي خلق عليه رسول الله، والذي قال فيه أنس بن مالك حسن الجسم، وكان شعره صلى الله عليه وآله وسلم ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ، يتكفأ يعني كأنها سفينة تمخر عباب البحر إلى الأمام، السفينة ما تروح يمين ويسار كمن يهز كتفه يمنة ويسرى، ها، ولا كمن يرفع صدره الناس يتقدمون وكأنه يتأخر، فإذا كان يتبختر فإنه يوشك أن يخسف به. ففي صحيح مسلم أن رسول الله ذكر رجلا وبينما هو يتبختر تكبرا وبطرا إذ خسف الله به الأرض، ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. إيش معنى يتكفأ؟ يعني كما يأتي كأنما ينحدر من صبب يمشي على قدامه صلى الله عليه وسلم، كما تمخر السفينة عباب البحر، ما يمشي يمنة ويسرة يتأرجح، ها، ولا يمشي على الوراء مع رفع الرأس إلى الأعلى كهيئة مشية المتكبرين، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتكفأ تكفؤا. قال: أسمر اللون هل يتعارض مع ولا بالآدم؟ الآدم هو شديد، فلا تعارض بين قولتي ووصفي أنس بن مالك رضي الله عنه، لا تعارض هناك. لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآدم، يعني شديد السمرة، هنا قال أسمر اللون، يعني السمرة خفيفة كما يقول العامة، يعني لتضحكوا سمارة بأمارة، أقول سمارة بأمارة، نعم. ويحبذ أدبا ألا يدعى الناس بألوانهم ولا يدعون بأشكالهم، ولكن يدعون إن أردت ولا بد أن تصف للحاجة، أن تخفف الدعوة بشيء بين، يعني ما تقول الناس كذا وتصف بلون معين، يا أخي قل كذا، يعني فيه سمرة، لأن هذا بلا ريب أنه قد يكون من التنابز بالألقاب، ومما قد يستدل الإنسان به إذا كان يقول دائما أنتم أهل كذا ونحن أهل كذا، سبحان الله، وتكرر هو يقول أنا لست متكبرا، لقد كان يستأنس الإنسان بهذا، أنتم شرقيون نحن غربيون، أنتم شماليون نحن جنوبيون، هذا ما فيه في الإسلام، هذا نوع من الغمز، ويل لكل همزة لمزة. لكن عندنا شيء، إيش عندنا؟ عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وينال به الزنجي، ونعم العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، ما في شعوبية ولا قبلية ولا قومية، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا، فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي الذي يعرف ببندار، بندار يعني كثير الكلام والشغب، ولا تؤاخذوني على هذا، لقبه به ابن جريج، ولعل هذا من اللطائف والطرائف، لكنه نقل وانتشر وشاع واشتهر، وأنا ما أستبعد أنه كان يعني نوع من التلقيب، لأن بعض الناس ما شاء الله عنده حرص شديد، حرص شديد إلى درجة نوع من الأذية لشيخه، يأتي عن اليمين يأتي عن الشمال، يتصل في الصباح ويتصل في المساء، وقد يطرد وراءه بالسيارة حتى يعرف عنوانه ومنزله، هو حريص على العلم، فقد يطلق الإنسان عليه ويقول له أنت بندار، وذلك نوع من اللطافة وليس نوعا من الهمز والغمز واللمز. لقبه به ابن جريج، وهو في لغة الحجازيين يعني كثير الشغب، وهو من المحدثين الكبار، من أثبت الناس في شعبة، من أثبت الناس في شعبة، وإذا تنازع الناس في شعبة وأردت من القرائن القوية لتقديم حديث في شعبة، فعليك بحديث محمد بن بشار بندار. نعم، طيب لحظة، هذا وهم وقع، ارجع فصحح، أقول ارجع فصحح. قال الترمذي رحمه: حدثنا محمد بن بشار بندار، هذا الكلام الذي ذكرته في غندر مو في بندار، في غندر مو في بندار، هذا من الأوهام الكثيرة، أرجع فأصحح وأثبت المرة الثالثة، ارجع اضبط. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، وهو ثقة إمام من رجال الكتب الستة، روى له البخاري 205 حديث، ومسلم 460 حديثا، روى له البخاري 205 أحاديث، ومسلم 460 حديثا. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، هذا هو الكلام هنا في غندر، وغندر لقب لقبه به ابن جريج، قال أحد الإخوة ها هنا لقبه به شعبة، ولكن هذا النقل ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب فينظر. وغندر في لغة الحجازيين أي كثير الشغب، وهو من أثبت الناس في شعبة. قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، هذا الذي نعرفه من الناحية الحديثية. في ترجمته من الناحية الأدبية وصف شعبة رحمه الله تعالى بأنه كان إذا تصدق على مسكين، وما أكثر ما كان يتصدق على الفقراء والمساكين، كان يلقي ببصره إليه حتى يغيب المسكين عن ناظريه. لاحظ الأدب هذا، لاحظ الخلق هذا. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، نحن الآن ننظر في أسانيد فيها شعبة ونعتبر شعبة يعني حكما بيننا إذا اختلفنا في بعض الرواة لا سيما المدلسين، نلحظ هذا الملحظ الأدبي. كان إذا تصدق وما أكثر ما يتصدق على الفقراء والمساكين، لاحظ هذا السلوك، لاحظ هذا السلوك، يلقي ببصره إلى المسكين إلى أن يغيب عن ناظريه. قارن هذا مع إنسان يعطي الصدقة ولا يطيق أن يراه أمام ناظريه، ولو رآه مرة أخرى فالويل والثبور وعظائم الأمور. وما هكذا يا سعد في الأدب تورد الإبل. هذا سلوك طيب، يعني عندما تنظر للفقير والمسكين انظر إلى الناحية الأدبية والخلقية. أولا سبحان الله، أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، واحد. ثانيا بلا ريب أن هذا أدعى لخشوع قلبك وسكينة نفسك وتطهيره من القسوة والغفلة. ثالثا تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. هذه كلها. ثم هو نفسه عندما تنظر إليه بلا ريب أن هذا أدعى لسكينة نفسه، هو هذا المسكين يعني يقدرك ويحترمك، لكن عندما تلقي عليه بالصدقة وتقول لا تأتي إلي ثم لا تنظر إليه أو تعطيه وأنت مولي له الدبر ومعطيه الظهر، بلا ريب أن هذا ليس من أخلاق من يتأسى بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان رحمه الله إذا عقد مجلس من مجالس الحديث وصف هكذا، إذا عقد مجلس فعرض له مسكين في هذا المجلس فإنه يقطع حديثه، لا يمكن أن ينصرف المسكين من مجلسه حتى يعطيه صدقة. شوف هذا الخلق، هذا الخلق الرفيع تأثر به طلابه، تأثر له وبه طلابه رحمه الله. جاءه مسكين ذات يوم ما كان يملك لا فلوس ولا شيء، ما يملك إلا حماره الذي بين يديه. قال له أنت تحتاج؟ قال نعم والله يحتاج. قال خذ الحمار. سبحان الله، دابة سيارة أقول سيارة ذلك العصر. قال خذ الحمار. قال يا شيخ أخذ الحمار؟ قال نعم خذ الحمار. أخذ الحمار، ركض وراءه أحد طلابه، حتى تعلم أن الشيخ إذا كان غاية في الأدب والخلق فإن الحاضرين سيتأدبون بأدبه ويتخلقون بخلقه. ركض وراءه أحد طلابه فقال بكم تبيع الحمار؟ قال أبيعه بكذا. قال خذ هذا، ثم أخذ الحمار ورده إلى شيخه. طلاب الشيخ والعالم على سننه وهديه ودله، ويوطنون أنفسهم، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء المرسلين. هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي لما بلغ شعبة من الفقر ما بلغ لكثرة صدقته، ذهب هشيم فتزوج أمه، علل راوية هذه القصة قال ليتيسر له الإنفاق على شعبة، ليتيسر له الإنفاق على شعبة. هذا بلا ريب أنه خلق رفيع، نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق العظيم، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي بالفتح، مو السبيعي، السبيعي عندنا هذا، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة قال سمعت البراء بن عازب، حتى لو لم يقل سمعت فإن مجرد رواية شعبة عن أبي إسحاق وعن غيره من المدلسين تجعلنا في مأمن، لأن شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أعينوني عليهم، ألعمش قتادة أبو إسحاق السبيعي، فأنا وقعت عيناك على عنعنة من طريق هؤلاء الأئمة الذين وصفوا بالتدليس، فإن شعبة وجود شعبة في هذا الإسناد بلا ريب أن له هيبة علمية حديثية. قال أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا أي في شعره شيء من التكسر. الآن من موضة العصر يكسرون الشعر، ليش تكسرون الشعر يا شباب ويا نساء ويا شيب متشببون؟ ليحظوا بزينة وجمال. هذه الزينة زان الله نبيه بكونه صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، والمنكب هو ملتقى العضد مع الكتف، بعيد ما بين المنكبين معناه أنه بعيد ما بين منكبيه، يدل على سعة ظهره، يدل على سعة صدره، وهذا من الصفات المحمودة عند العرب. سعة الصدر لدى العرب تدل على النجابة، فما أعظمها من خلقة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة، احفظ هذا في ثلاثة أحرف. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل في إطالة شعره، تطويل الشعر، كان يطول الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر، لكن رويدا يطول الشعر ويحف الشارب ويعفي اللحية. أن بعض الناس اليوم يتخنفس ويطول شعره ويحلق لحيته، وإذا قلت له قال ما هو سنة؟ هي سنة لكن ما هي بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وهديه في إطالة الشعر ثلاثة مجموعة في قولك وجل، احفظ سنة رسول الله وهديه في تطوير الشعر، تطوير الشعر، لأن بعض الناس أيضا من يوم ما يرى شعرا طويلا يجن جنونه ويقول شوف الآن في هذه الموضة كل واحد يطول شعره، يا أخي شوف معفي لحيته مطول شعره، وجل وفرة لمة جمة مجموعة أوائلها في قولك وجل. نبدأ من الأخير لأنه الأطول. الجمة هي ما طال من شعر الرأس من فوق الرأس إلى أن ينزل على الكتفين، هذا أيضا سنة. ما تشوف واحد تمسكه من شعره تجره وتقول احلق. ابن تيمية يقول حلق الشعر لغير حاجة وعمرة، لغير حج أو عمرة أو لحاجة، ليس من سيما أهل السنة. انتبه لهذا، انتبه حتى لا نغلو ولا نتنطع ولا نتميع في الوقت نفسه. يقول ابن تيمية حلق شعر الرأس بالموسى ليس من سيما أهل السنة والجماعة، وإنما هو من سيما الخوارج، سيماهم التحليق، لأن بعض الناس يحارب الشعر من يوم يرى، حتى لو رأى إنسان لحيته إلى سرته لكنه طويل الشعر قال شوف هذا أظن والله أن في نفسي شيء أنه من الغلاة. لا لا لا لا لا لا لا تغلط. جمة ما طال من الشعر إلى أن نزل على المنكبين. لمة ما كان دون ذلك، لا تجاوز الأذنين.